نظر إليها في ذهول ثم قال: يعجبك؟ من أنت ليعجبك أو لا يعجبك؟ لا تنسي مع من تتكلمين يا فرون، إياك أن تنسي. قالت في صوت مبحوح: أتكلم مع زوجي. تتكلمين مع الأمير، وأنت هنا تحت أمر الأمير، تطيعين أوامري في صمت. بقيت صامتة، فقال: هل تسمعين؟ أسمع. تسمعين وتنفذين بلا امتعاض ولا ضيق. عندما أريد تقديم الخمر للأمراء، أقدم الخمر. هل كان والدك يحتسي الخمر يا فرون؟ أخبريني. بقيت صامتة، فقال: إياك، إياك أن تتدخلي فيما لا يعنيك مرة أخرى قط. أنا أحاول إنقاذ هذا البلد، فلا تغيري علي مزاجي قبل مقابلتهم. صدقيني، مقابلتهم وإقناعهم أصعب من فتح دمشق. هيا اخرجي. صدمها بحدته، ولكنها خرجت في صمت. راقبت قدوم الأمراء في قلق وبعض الشعور بالذنب. أليس بدر هو حبيب عمرها؟ ألم تحارب العالم من أجله؟ لم تغضبه؟ بعد هذا العشاء ستعتذر إليه وتتمنى أن يقبل اعتذارها، فالأمراء تشرب الخمر سواء قدمه أو لم يقدمه، ثم إن مصائب الأمراء أكبر من الخمر. راقبت من النافذة حديث الأمراء وعيني زوجها اللتين تتحركان من أمير إلى أمير بسرعة وكلماته الرزينة: كم تحبه وتفتخر به. لم تسمع كل الكلام، ولكنها سمعت بعض الكلمات. الأمراء يشكو بعضهم بعضا، ثم يشكون من الخليفة ومن الأوضاع ومن الأرض ومن المصريين. بدر يهدئهم ويؤكد أنه جاء للمساعدة ولمصلحة الأمراء أولا، فخراج مصر لا يزيد على خراج أصغر قطر في الأمة الإسلامية. مصر التي كانت ممتلئة بالذهب، كلما مر فيها حاكم خر فرسه ساجدا ثم تعثر في كنز من كنوز القدماء، تحولت إلى كورة قفراء بلا طعام، وفي أيديهم تغيير كل هذا. وضع رجاله الطعام والشراب واستمر هو في الحديث، بدأ متأثرا. رأت في عينيه أنه يريد حقا أن يقنعهم، وبدأ بعضهم يقتنع. ساعد الشراب على تهدئة نفوسهم على ما يبدو، فضحكوا أكثر وبدوا أكثر فرحا. كانت في أثناء وقوفها خلف النافذة قد نسيت أن تضع الطعام لطيورها كما تفعل كل يوم. الحمام في مصر خجول وخائف كالناس، لا يثق في الصديق ولا الأخ. تسللت إلى الحديقة في هدوء ومعها حبات من الحبوب، ونظرت إلى الحبوب في لوم لنفسها: أتطعمين الطيور يا فرون؟ وأهل مصر لا يجدون الطعام. أتظنين أنك رحيمة يا ابنة الحلواني؟ قالت للطيور بصوت هامس: لم أخرج من هنا بعد، عندما أخرج سأطعم الناس وليس الطيور. أريدكم أن تعرفوا أنني لن آتي كل يوم. نظرت إلى الحمامة وهي تقترب ثم تطير كلما تحركت يد فرون، ثم تقترب من جديد وفرون لا تتحرك. تبدأ الحمامة في التقاط الحبات في توتر وسرعة، ثم تأتي حمامة ثانية وثالثة. يكثر الحمام حولها فتبتسم في رضا عن العالم، وفجأة يطير كل الحمام فزعا، فتشهق من وهل المفاجأة وتنظر إلى أبواب الحديقة. جنود زوجها تقف حول الأبواب بالسيوف والرماح، اختبأت وراء الجدار من الخوف لا تدري لماذا، فهم جنود بدر زوجها. منذ متى تخشى الجنود؟ ثم نظرت بطرف عينها إلى الجندي وهو يخنق الأمير، ثم يكتم فمه بيده ويغرز السيف في بطنه فيخرج طرف السيف من ظهره. ارتجفت ربما، ولكنها لم تقوى على الصراخ. حدث كل شيء بسرعة. وضعت يدها على فمها وكأنها تحاول أن تمنع تدفق الدماء ورائحة الذبح. وكلما خرج أمير من عند زوجها بدر الجمالي ليقضي حاجته بعد الأكل والشرب، قتله بعض الجنود. واحد، اثنان، ثلاثة. أغمضت عينيها وصرخت صرخة صامتة ولم تستطع أن تتحرك ولا أن تبقي عينيها مغمضتين. عشرة، عشرون، ثلاثون. الجنود تتصرف في إتقان وسرعة وهدوء تام. تكومت جثث 200 أمير في حديقة القصر. بدأ الجنود يقطعون الرؤوس من الجثث ويجمعونها لأميرهم. زوجها بدر الجمالي دعا كل أمراء مصر اليوم وقدم لهم الطعام ثم الحلوى والخمر ثم قتلهم جميعا بعد أن أعطوا له الأمان ووثقوا في نيته. ادعى أنه يريد التقرب منهم والصلح بينهم. ادعى الكثير حتى صدقته هي بدر الذي يقبلها في حنان ليلا ويفرد لها ذراعه لتنام على صدره. ألم يقتل زوجها؟ ألم يقتل أبا طاهر؟ سفاك للدماء لا أكثر، جاء ليذبح، جاء طامعا، ولكن لما يطمع؟ لا يوجد ما تبقى ليطمع فيه. أيستحق الحكم كل هذه الدماء؟ ما فوق التراب تراب. ارتبكت الأفكار، رائحة الدماء الطازجة أصابتها بالغثيان، ألقت ما في بطنها كما فعل بدر عندما رأى حال مصر، وحاولت أن تغلق أنفها أو تجري إلى حجرتها لتستوعب على مهل نهاية العمر وكل الآمال. أدارت وجهها لتتجه إلى حجرتها وكان بدر أمامها. قال في وجوم: ماذا تفعلين هنا؟ طأطأت رأسها وصوتها يغدر بها كما غدر هو بالأمراء. لم تستطع أن تتكلم. أشارت إليه فنظر إلى عينيها وقال: سألتك ماذا تفعلين يا فرون؟ سمعت صوته يصيح للجنود: اجمعوا كل الرؤوس، أريد تقديمها للخليفة الليلة قبل طلوع الفجر. كانت آخر جملة تسمعها ثم فقدت الوعي. حملها إلى حجرتها ووضع بعض الماء على وجهها ثم قال في عدم صبر: فرون، أفيقي، ليس لدي وقت. بدأ أن عقلها يهابه أيضا. فتحت عينيها ثم رددت آيات قرآنية في عقلها الباطن ولكنه يسمعها: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الناس جميعا. توقعت أن يضرب عنقها الآن. سيفعل. القتل عنده أسهل من خلع ردائه أو السلام على أولاده. فليقتلها. عندما فقدت وعيها ازدادت الشجاعة ونمت. قالت فجأة: لم يكن عليك قتلهم، كانوا سيقتنعون، كانوا سيخلصون. قال في هدوء وكأن قتلهم لم يحرك فيه شيئا على الإطلاق: أكمل الآية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عندما تضعين الأكل للطير يا ابنة الحلوان، تذكري أنك تركت بلدك هاربة من مجاعة ووباء وفساد وجفاف لتنعمي بالعيش في الشام. لا فكرت في من يموت في مصر ولا اكترثت بهم. تذكري يا صاحبة الدين والخلق أن الفساد كالوباء لا يفرق بين الطيب والشرير، يصيب كلا على حدة. أصاب والدك وأميرك وقاضيك وشيخك. أنت تحيين في دنيا غير الدنيا، تحيين داخل ذاتك، ولا يهمك إلا أن تكوني بخير وصدق وطيبة، ولكن لو ذهب الجميع إلى الجحيم فلن تبالي. ستبكين ببعض الدموع ثم تنسين وتتزوجين وتنجبين. الله يعلم يا فرون من الأفضل، أنا أم أنت؟ وهو يعلم من قتل النفس ومن يحاول إحياءها ومن لا يهتم إلا بنفسه فقط. لم تنطق، قام من أمامها وخرج ووراءه جنوده برؤوس الأمراء كلهم. لو كان بتر الرؤوس اليوم فكلماته لها كانت كسلخ الجلد بالضبط. لم يقف بدر في انتظار الخليفة، دخل عليه المستنصر بوجه شاحب وعينين منكسرتين ونظر إليه وهو يربت على يديه وقال: جئت لإنقاذي يا بدر؟ قال بدر: جئت عندما أمرني الخليفة والإمام، لم أبغي الدخول عندك بلا هدية، مع رجالي 200 رأس كل أمراء مصر. الآن يا مولاي يدخل جنودي بيوتهم ويستحوذون على كل ما هو ثمين فيها من أجل بذله في البلاد يا مولاي. قال في انبهار: كيف فعلتها؟ القتل سهل، أما ما هو قادم فهو أصعب. لم يعد لديك رجل نظيف في هذا البلد. الفساد طال الغني والفقير، وصل إلى العلماء والقضاة والتجار والصناع والقبائل ورجال الشرطة والجيش. ما تبقى من جيشك لا أريده، فهو لا يصلح. من عاصر هذا الفساد لا بد من التخلص منه. نريد من يبدأ معنا أن يتعلم من جديد ويعتاد على نظام مختلف، أما من اعتاد على نظام جلب الفقر والجفاف فلا بد من التخلص منه. هل ستقتل جيشي يا بدر؟ ستستبدل رجالي برجالك يا أمير؟ قال بدر في ثقة: لقد حدث هذا بالفعل يا مولاي، كل أمير قتلته استبدلت به أحد رجالي، أخذ بيته وجواريه وكل ما يملك، أما الجنود فلا أريد إيذائهم، فقد نتركهم لحال سبيلهم بعد أن نأخذ منهم السلاح ونعطيهم حاجتهم، لا أمان لهم بعد موت الأمراء. جيشك ليس أكثر من 4000 يا بدر، أنت تعرف. هل سمعت عن أمير جاء منذ 200 عام أو يزيد يدعى ابن طولون؟ نظر إليه المستنصر بلا كلمة، فقال بدر: تعرفه، أليس كذلك؟ وما لنا وآل طولون، نحن لا نتبع الخليفة العباسي، دولته لم تدم أكثر من 40 عاما أو أقل. كان له جيش، استعان بالمصريين. ما الذي يدور بخلدك يا بدر؟ التاريخ مهم لرجال الجيش يا مولاي، وأهم لأمير الجيوش. رجالي من جنسي أثق بهم، ورجال مصر من أرضها يريدون مصلحتها، حتى لو ضلوا بعض الوقت وراء ثروة أو ذهب، في النهاية ليس لهم سواها. أهل مصر ليسوا كلهم من مذهبنا، لم يحدث من قبل في دولتنا أن استعملنا المصري في الجيش. وجنودي ليسوا كلهم على دين الإسلام أصلا يا مولاي، في جنودي المسيحي والمسلم، وفي جيشي المصري، فعلها قبلنا ابن طولون وانتصر على الخليفة العباسي، وهذا ما نبغي. ما تفعله مغامرة، أن تستعمل أهل مصر وهم على مذهب غير مذهبنا خطر، وأن تستعمل المسيحيين من الأرمن في جيشك خطر مضاعف. ليس أمامنا سوى المغامرة، فما الذي ستفقده أكثر مما فقدت بالفعل؟ إما أن أعيد هذا البلد إلى ما كان عليه، وإما أن أموت في سجنك وأدفن وينتهي الأمر، أو أعيدها إلى ما كانت عليه ثم أموت بها وأدفن. تعلمنا منذ الصغر أن الجرح الملوث لا بد من تنظيفه بالسكين ثم كيه، وإن لم يفلح هذا فلا بد من بتر مكانه بلا هوادة. هكذا تعيش بلا أحد الأطراف، ولكن تعيش في تطهير الجرح، إنقاذ للبشر. ماذا تنوي؟ الصعب آت، كل ما مر كان سهلا. يحزنني أن أرى عاصمة الخليفة وهي خراب، بمبان مهدمة وبقايا أشلاء أموات من وباء وجوع. لما نبقي القاهرة حكرا على الفاطميين؟ قال في ذهول بدر: هذه مدينة الفاطميين، بنيت لهم وليس لأحد غيرهم، أسوارها تحمي من القبح والعامة وليس فقط من الغازي. قال بدر: كيف للخليفة وأهل حكمه أن يسجنوا أنفسهم داخل مدينة؟ لم أسمع بهذا من قبل. الأسوار تهدمت والمدينة نصفها خراب، نطلب من أهل مصر الأثرياء أن يقتطعوا أي أرض خراب يجدونها ويبنوا بيوتهم داخل القاهرة، ثم نطلب ممن رحل خائفا أن يعود ويعمر البلاد، كل البلاد، وسيبقى سور القاهرة للغازي وليس لأهل البلد. نظر إليه ولم يجب، فأكمل: وجاء وقت قتل وزيرك الذي في السجن. أخاف ثورة أتباعه. الوقت أهم شيء، لكل شيء وقته. الأمراء أمامك وهناك رؤوس مقطوعة، أما الوزير فلن يجد أميرا ليدافع عنه، لا تقلق. الوزارة لك يا بدر. لا أريدها، ولكني أريد أن أكون داعي الدعاة وقاضي القضاء، لا ثقة لي في قضاة المذاهب كلها. ولكنك مقدم الجيوش يا بدر، لم أسمع من قبل عن رجل جيش يصبح داعية وقاضيا وشيخا. بدر قاض وداعية وشيخ وأمير الجيوش يا مولاي، إذا سمحت لي. لك ما تريد دوما، أنت تأمر وأنا أنفذ، ولكني أخاف إغضاب القضاء. من سيتبقى منهم تقصد؟ بدر، هل تنوي ذبح القضاء؟ ابتسم ثم قال: ليس كلهم، من شارك في فساد فقط وهم كثيرون. لا وجل في قلبي من رجل دين شهد على الخراب ولم يتحرك ولم تنتفض عروقه. سيعاقب كل من فسد، وأولهم من ادعى الفضيلة. كثرة الدماء تلوث الخلافة يا بدر، كن رحيما. الرحمة يا مولاي لله، وأنا بشر، أفعل ما أستطيع لأنقذ بلادا رأيتها عزيزة زاهرة، ثم مسكينة فقيرة مريضة، مرض أيوب بلا أمل في معجزة. قال المستنصر في تردد: جاءنا نبأ لا نعرف صحته، ويكأن الجمالي تزوج من سنية لا تتبع الإمام. ابتسم بدر ثم قال: بدر الجمالي قاضي القضاة وداعي الدعاة، له ما يشاء ويفعل ما يشاء يا مولاي، ما دام لا يدخل النساء في الحكم. اسمح لي بأن آخذ أول قرار منذ قدومي، نلغي معا ديوان أم الخليفة. نظر إليه المستنصر لا يدري أيثق به أم يخافه، ثم قال: لا تحجر علي يا بدر، أردت مساعدتك فلا تأكلني كما أكلني غيرك. بدر لا يخون ولن يخون الإمام، ما دمت أنا على قيد الحياة فهذه الدولة في أمان. من اليوم لا يوجد ديوان لأم الخليفة، يكفينا فتن الرجال يا مولاي، لنغلق بابا لا رجاء فيه. ضمت كل جسدها ونامت على جنبها الأيسر وهي تحاول أن تمحو صورة الرؤوس المقطوعة أو رائحة الدماء المنبثقة بسرعة مياه النيل وقت الفيضان. لم تستطع مواجهته اليوم ولا غدا ولا بعد غد. يوما وراء يوم يطلبها إلى حجرته فترفض. ضغطت على جفنيها لعل الألوان تتغير، ولكنها استمرت بلون الياقوت وببريق النزف والأنفاس المستعرة. رأت العيون تستغيث تندم تتمنى فرصة واحدة للعيش. ولم تفزع؟ ربما هي من لا تملك لا بصيرة ولا معرفة، ربما هي بجهلها وسذاجتها لم ترى الحقيقة منذ البداية. ليست فرون إلا قطعة شطرنج داخل لعبة، من يخسرها يمت ذبحا، ومن يكسبها يمتها هي موتا بطيئا. وكسبها من تحب، ولكنه ليس من فريقها على ما يبدو. عندما قتل زوجها وباع نساءه بدم بارد لم تنتفض، لأن قلبها كان يشتاق ويتمنى ويريد، لأنها عشقته دون أن تسأل عمن يكون ولا ماذا يفعل. عشقت عينيه ووجهه ورأت فيهما ملاذا وسندا، عشقت روحا ليس لها وجود إلا في خيالها البائس. وربما هي من ليس لها وجود، ربما هي من لا تعرف شيئا على هذه الدنيا ولا عن الإنسان ولا الحيوان. تردد صدى كلماته: فرون، القطة الصغيرة التي تحمينها أكلت فرخ الحمامة بلا أي ندم، والجارية التي بكت تحت قدميك ودعت الله ورتلت آياته لم تكن تريد أن ترى أمها المريضة، بل أرادت أن تهرب مع عشيقها بعد أن سرقت ذهبك. ما فعلته وأنت تظنين أنك تفعلين الخير انقلب إلى شر كبير. لو لم تنقذ القطة كنت أنقذت فرخ الحمام. أكملت الكلمات في نفسها: أنت السبب يا فرون، أنت تقضين على كل خير، تشاهدين زوجك يذبح ويقتل وأنت صامتة صمت الجبناء. لا منعت القتل ولا ساعدت الضعيف، وحتى لو منعت القتل فالأمير الذي ستنقذينه سيكون غدا قاتل رجل آخر. هي عجلة كالعجلات الحربية، ولكنها بأطراف مدببة حادة تخترق كل ما تسير عليه قبل أن تفنى أو تنعدم. هي شر هذه الدنيا وهي فجور هذه النفس. فرون في غفلة وضلال منذ ولدت، لا تفكر في أحد، تدعي الدين وهي لا تعرف عنه شيئا. كان على حق، ماذا فعلت؟ وهل لو أنقذت رجلا أو امرأة من يضمن لها أنه سينقذ غيره؟ ربما يقتل ويعربد في الأرض. هذه أرض لا تستحق العناء. قتل فيها الأخ أخاه عندما رأى حوله الحيوانات يقتل بعضها بعضا. كلما حاولت أن تجمل الحياة اقترب وجهها القبيح أكثر وتكشف لها. هي حياة بأسنان أفعى ولدغة عقرب وعيني تمساح وأنف ضبع. هي قبيحة بلا أمل في نجاة أو خلاص إلا بالموت. وبدر، هل تستطيع أن تواجهه مرة أخرى؟ بعد عام؟ بعد عامين؟ متى؟ هل سترى وجهه دون أن تتذكر الذبح وبحر الدماء؟ هل تخافه؟ ليتها تخافه. هي تخجل من سذاجتها ربما. أمسكت ببطنها، وهذا الطفل في أحشائها الذي لا يعرف عنه شيئا، ماذا سيكون؟ قطعة شطرنج يقتل في حرب المقصود فيها والده كالعسكر الصغار، أم يذبح هو كل المحاربين؟ من سيكون ابنها؟ آه يا حفصة، أين أنت الآن؟ تريد أن تتكلم معك في مصير لا تعرفه. يوما ستقرر أن تواجهه ثم تطلب منه الرحيل إلى عكا، فقد أبقى هناك آمنة خاتون، فليبقها هي أيضا هناك. ويوما تتمنى أن تعانقه وتطلب منه أن ينسيها ما رأت، أن يمحو ذكرى الغدر والقبح، فهي لا تستطيع أن تمحوها بنفسها. ويوم تحلل لنفسها القتل فتصبح شخصا لا تعرفه، بل لم تعد تعرف من تكون، ولما أحبت بدرا، لما هو بالذات. بعد مرور أسبوعين لم يعد يطلب منها أن تأتي إلى حجرته، ولا أتى هو إلى حجرتها. لم تزل تشعر بالغثيان كلما استنشقت رائحة الدماء، أو حلمت بالنهر يتحول إلى شرايين جارية بلا توقف ولا منع. وكان بدر هو كل شيء بالنسبة إليها منذ رأته أول مرة. لا هي تهتم بالحلي ولا الثياب، ولا تريد من الدنيا غير رضا الله وبقائها حول الرجل الوحيد الذي أحبته. قالت حفصة إن هذا النوع من الحب يعذب ولا يثمر، عندما تفني نفسها فيه تضيع بلا فرصة للندم، ولكنها لا تستطيع التحكم في القلب. ترى النور من بين راحتيه، والحنو في ثغره، وبريق أسنانه. تدعو الله يوميا: يا رب، لو كان حبه ذنبا فاغفر لي. ربما لو لم تتزوج غيره لكانت أقوى معه، ولكنها خذلته من قبل ولن تخذله مرة أخرى. ثم لما لا نضع الأعذار لمن نحب؟ فلو أحببنا فلا بد أننا وجدنا رأفة ورحمة في قلب من أحببنا. ربما لم يكن بدر يعرف أن رجاله ستقتل الأمراء، وربما كان هذا أمرا من الخليفة ولم يكن لديه اختيار، من يعرف؟ لما تحكم على زوجها وتنفذ الأحكام؟ لا بد أن تفصل بين مشهد الدم وبدر. بدر كان دوما لينا هينا معها، وهي لم تره يقتل بيده. نعم، لم يقتل بيده. ستستغفر الله كل يوم، وستتصدق وتدعو له بالبصيرة والمغفرة. لن تقف أمامه كأنها الحاكم والقاضي. ترى أتغير قلبها لأنها تفتقده؟ لو كانت الأهواء هي ما يحركها، فكل ما تعلمت ضاع هباء. عودة حفصة إلى مصر كانت إنقاذا لفرون من ألم الفقد وصبابة العشق. احتضنت حفصة في قوة ويأس، وحكت لها وهي تلهث. كلما لامته في حكايتها عادت فشكرت في أفعاله. استمعت حفصة في صبر ثم قالت: هل تكلمت معه يا فرون؟ شعرت بالغثيان مرة أخرى ثم قالت: لا أستطيع ولا أجرؤ. أتخافين منه يا فرون؟ هو زوجك. صمتت لا تعرف أتخاف من غضبه أم من عزوفه عنها أم من نفسها معه. قالت لحفصة في يأس: أريد أن أسألك، لو مثلا كنت لا أوافق على بعض أفعاله ولكني لم أتركه ولا لمته، فهل في هذا ذنب؟ أطرقت حفصة برها ثم قالت: الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنا لا أعرف ما الذي تتحمله نفسك. تكلمي مع زوجك، يبدو لي والله أعلم أن ما بينكما كأطناب الخيام، يقيم المسكن ويؤنس الوحيد. قالت في حسرة: أنا أفتقده يا حفصة وأخافه. طلبت مقابلته بعد عدة أيام ولكنه رفض. ألحت على الحاجب أن تقابله ولكنه تجاهلها. قال الحاجب إنه مشغول. وضعت يدها على بطنها تتذكر أنه حتى لو كان غاضبا منها فلن يستطيع أن يغضب إلى الأبد. ستصبر. يوما وراء يوم تنام وحدها. تتذكر أنه يوم تنام وحدها أحيانا تتصوره مع غيرها فينفطر القلب. هي من دفعت به بعيدا وحاكمته كالقضاء. بعد مرور شهر فقدت الأمل أن يأتي، لا هو يستقبلها ولا يريد أن يراها. أغمضت عينيها مع طفلها الوحيد الذي يؤنس وحدتها. جلست على ركبتيها تقرأ من كتاب الله قبل صلاة العشاء كعادتها. لم تزل الدموع مستقرة في عينيها اليوم، تدعو الله أن تحيط رحمته جنينها وزوجها ونفسها. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هو رحيم دوما. هي تعرف نفسها ليست برحمة الرب ولا عطائه. لامت نفسها من جديد، ألم تحلم بأن ترى وجهه؟ ألم تنم ليالي في حزن الطفل التائه وسط القفر والجفاف؟ ألم تحارب الكون لتقترب؟ لم تشعر به وهو يدخل، ولكنها سمعت صوته فالتفتت إليه وهو يقول: أتدعين علي أم تدعين لي يا فرون؟ ثبتت عينيها على مقلتيه، فمد يده يريد أن يساعدها على النهوض. أخذت يده بلا كلمة، فقلب كفها بين يديه، ثم قال في تأمل: كنت أفكر أننا لم نصلي العشاء معا قط منذ زواجنا. ألا يشرفك يا ابنة الحلواني أن تصلي مع كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المسلمين، سيف الإسلام وناصر الإمام بدر الجمالي؟ قالت مسرعة: بل يشرفني ويسعدني يا أمير. قال في بطء وعيناه لا تتركان عينيها: يساورني الشك أحيانا أنك لست مقتنعة أنني من دينك. ترى أترينني مسلما ولكن على ضلال يا فرون؟ قالت في تأكيد وهي تمنع الدموع من أن تتساقط: لا، لم أفعل يوما، ومن أنا لأحكم على إسلامك يا أمير؟ أتعرف ما يقوله الشافعي؟ ماذا قال الشافعي يا شيخة؟ قال: لئن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست منه أتوب. هم شفعائي يوم حشري وموقفي، إذا ما بدت للناظرين خطوب. قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، لكن توليت دون شك خير إمام وخير هادي. إن كان حب الولي رفضا فإن رفضي إلى العباد. تستحضرك الكلمات بسرعة كالفقهاء، أشعر أنه ربما يكون لك مهمة يا فرون. نظرت إلى عينيه تريد أن تقول الكثير، ولكن الكلام عن الشافعي وعن الدين أسهل من الكلام عن المشاعر واللوم والغضب. ابتسم في بعض الحزن الذي لا تعرف منبعه، ثم قال: أؤم بك الصلاة وكأننا نصلي في مسجد عمرو بن العاص والأزهر معا بلا فوارق ولا تفاصيل. حنت رأسها وقالت: شرف لي. تقهقرت وراءه تنتظر كلماته وحركاته. أذابها صوته وهو يقرأ القرآن. قرأ الفاتحة ثم سورة الملك. ركعت وراءه ثم سجدت، صوته مليء بالشجن. تساقطت الدموع من عينيها عند السجود، أبقت رأسها داخل الأرض. ما فوق التراب تراب. نهض وقرأ الفاتحة ثم سورة الضحى. ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم تتأكد أهو جن أم ملك، شيطان ثائر بكبرياء على كل الملائكة التي تجهل الأسماء، أم روح أتاها الله رحمة من لدنه. عندما انتهى تأكدت، هو منها، هي قطعة من نفسها. كان هكذا منذ رأته ولم يزل، لا يمكن أن يكون إلا من تحب. صاحب العينين الصافيتين كالعسل يضيء الدنيا ولا يحرق، هو عشقها والله لا يرضى لها بالعذاب. قام فنظرت إليه وهي تقوم وعيناها تستغيث به ألا يرحل. همست وحمى التوق تلهب الأيام كلها. بدر. أمسك بذراعها وقربها إليه، ضمها في بطء وكأنه متردد أو خائف، لا تدري من نفسه أم من مشاعره. وضعت كفها على قلبه وقالت: جدتي وضعت يدها على قلب جدي هكذا، فظن أنها سحرت له، وجدت شيئا من نفسها بداخل قلبه. لا تغضب مني. أحاط رأسها بيديه ثم قال: وماذا بداخل قلب الجندي؟ يشبه قلب الصوفي يا فرون. قالت بلا تفكير: المجاهدة. هل ستبقى معي الليلة؟ جئت إليك بعد وقت طويل. ألم يكفك العذاب الذي عانيته أعواما؟ لا تتركني أتعذب من جديد. لم أكن أريد عذابك، أنت من تعذبين نفسك وتحملين قلبك كل ذنوب البشر. أنا لست شيخا. ولكنك السيد الأجل. أعرف، لذا علي أن أدافع لا أن أصوم وأعتكف. لا أعرف سوى السيف وإنقاذ هذا البلد لو استطعت. هل ستساعدينني؟ كيف للسيد الأجل أن يحتاج إلى مساعدة بنت مثلي؟ تثقين بي؟ طوقت رقبته ثم قبلت خده وكتفه وهمست: أحبك. لا حب دون ثقة. أخاف عليك من نفسك. قلت لك ما أريد. أعطني بعض الوقت. هو قسم، تعطينيه الآن أو ماذا؟ بقي ساكنا، فقالت وهي تقبل فمه قبلات متقطعة: هل جئت لتبقى معي؟ هل ستصلين معي كل يوم؟ دون أن تطلب مني أن أغير مذهبي. لم أطلب منك هذا، طلبت منك أن تثقي بي، قالت وهي تضع رأسها على كتفه: أثق بك دوما. بلا أسئلة وبلا لوم وبلا نظرات عتاب. سأفعل كل ما تريد. حملها بين ذراعيه إلى مخدعهما فأغمضت عينيها. معاشرته بعد قطع الرؤوس كانت مختلفة، لم تتدفق الدماء ككل مرة، فقد انسحبت من جسدها حتى وهي تصل إلى نشوى تمحو الذاكرة لم يفارقها خروج الروح من الجسد. كان جسدها يتمناه وقلبها يبني سورا ليمنع الاستسلام. عرف وفهم. عندما انتهى همس في أذنها: ماذا بك؟ قالت مسرعة: لا شيء. ثم حاولت أن تقبل صدره فأبعدها قائلا: نتكلم أولا، عقلك تائه بعيدا. ارتجفت خائفة من غضبه ومن فقده، استمرت في الارتجاف فأبعدها عنه ونظر إليها وهي لا تستطيع أن تتحكم في الأطراف ولا انتفاضة الجسد. هاجمها الرعب كما تهاجم الرياح حقول الشتاء. استمرت في هذه الحالة ولم تستطع أن تنطق، احتضنت نفسها وحاولت بلا جدوى أن تتكلم. اغفر لي. للنفس أحوال مرعبة تمزج بين الهول والعشق والرضا التام واللوم المستمر. شهقت شهقات متصلة وهو لم يزل يحدق بها ولا يلمسها، ثم وضع عليها الغطاء وقال: أغمضي عينيك ومددي جسدك. فعلت ما أمرها به. بعد برهة هدأت دقات القلب والشهقات، انكمشت كالجنين مكانها في خجل مما رأى منها. قال: أعرف هذه الحالة، رأيتها في الجنود من قبل، بعد أول قتل أو أول إصابة. ستعتدين الدنيا وتعرفينها. أمسكت بيده وقالت في بؤس: أليس التأليف بين القلوب أفضل يا بدر؟ في الاتحاد قوة. القلب العفن لا يقيم جسدا، والعفن لا علاج له سوى الاقتلاع مثل الشجر التالف. لو فسد ولدي الذي من صلبي لقتلته. كلماته أخافتها أكثر وكادت تعود إلى ما كانت عليه، ولكنه قال في حسم: أنت تتعذبين بسببي، ربما لو ابتعدت عنك بعض الوقت. قاطعته وهي تلقي بنفسها بين ذراعيه: أموت لو ابتعدت عني. قال في حسم: إذا تكلمي معي وقولي ما يغور في نفسك أسمعك. انسي من أكون وتكلمي. فتحت فمها ولم تستطع أن تتحدث، الدماء دوما تخدش وجهها. أصبحت دماء حادة كقطع الزجاج المكسور تحول دون التحرك. أغمضت عينيها ثم قالت: السيد الأجل، سيف الإسلام هو زوجي أيضا. بقي صامتا، استجمعت كل قواها ثم قالت: أنا أخاف الدماء يا مولاي الأمير. ابتسم في تهكم ثم قال: لم يكن عليك أن تتزوجي من أمير جيوش إذن. عندما مات ثلث الناس في هذا البلد سالت الكثير من الدماء. تخافين دماء سيفي ولا تخافين دماء سيوف الأمراء؟ قالت في توسل: بدر، لن أستطيع أن أتكلم معك كأننا متساويان، فنحن لسنا كذلك، ولا أن أبادلك الكلمة بالكلمة، ستفوز في كل المعارك، ولكني أتعذب. نظر إلى عينيها ثم قال: تعذبين نفسك، لا تتدخلي في عملي يا فرون، فلا أنت تفهمين ما يدور في القصور، ولا تعرفين شيئا عن الفتن والغدر. قالت دون تفكير: لا تقتل أمامي إذن، لا تذبح الناس وتقطع الرؤوس في بيتي، لا أستطيع تحمل هذا يا أمير. توقعت أن يضربها كما فعل زوجها وأبوها من قبل، أن يوبخها ربما لأنها تأمره وهو الآمر الناهي في هذا البلد. لم يفعل، ولكنه قال في هدوء: تأمرينني يا فرون؟ عجبا لك، أتعرفين أن الخليفة لا يجرؤ على أن يأمرني كما تأمرينني أنت؟ استمعي إلي مرة أخيرة. تلعثمت وارتجفت وجلست أمامه وطأطأت رأسها، فقال: المحب لا يغير من يحب، بل يتقبله كما هو، يحب فيه كل شيء. هذا أعرفه دون أن أستمع إلى الشعراء ولا أدرس مثلك. التقت أعينهما، هو بدر من تشتاق إليه حتى في حضوره، هو الحبيب الذي قاست دونه. ضغطت على جفنيها كأنها تبعد ذكر الذبح، لم تستطع، ولكنها اقتربت منه، وضعت رأسها على صدره وطوقت كتفه وهمست: افتقدتك، تمنيت كل يوم أن تأتي. قال وهو يستنشق شعرها ويقبله: أنت من ابتعدتي. حماقة مني، لا أستطيع الابتعاد عنك بعد الآن، لن يحدث مهما جرى. ضمها في رفق وبقي صامتا، فقالت: هل غضبت مني لهذا الحد؟ ليتني بحسمك وحدتك أستطيع أن أمنع قلبي أن يفكر فيك ويتمنى ذراعيك، ويود فقط أن يستمع إلى أنفاسك. بين ذراعيك أجد السكينة كأنهما قطعة من الجنة، كيف لذراعيك أن تفعل هذا؟ أنت على حق يا بدر، أنا لم أفعل شيئا لمساعدة الناس هنا، هربت مع أبي، كنت صغيرة حينها، ولكن ربما لدي واجب الآن ناحية كل من يعاني وكل من يحتاج إلى المساعدة، هل ستسمح لي؟ سأسمح لك، ولكن ليس الآن، بعد بعض الوقت عندما يعود الأمان. ثم أحاطت وجهه بيدها وقبلته في قوة، وكلماته التي لا تدري هل يعنيها أم قالها في لحظة يأس وحزن وحيرة مما يحدث لها، هذه الكلمات كانت كفيلة أن تعيد إليها روحها، فدفعت به إلى مخدعهما وحاصرته بذراعيها وقالت: ليس لي سواك، أنت زوجي، أحبك. أحبته مرة أخرى، ولو كانت أول مرة ممتلئة بالحيرة والخوف والتردد، فهذه المرة كانت مزيجا من الخوف على أن تفقده وانتصار إرادة الحب على كل شيء آخر. عندما انتهيا كانت تلهث وكان ينظر إليها في ذهول، فقد سكبت شغف سنين ولوعة عاشق لم ينل محبوبه منذ أبد الدهر. همست: تعرف الآن أني أحبك. ضمها إلى صدره وأنفاسه تتصاعد وقال: أعرف. قالت وهي تدور بأصابعها على صدره: أقسم لك. تقسمين بماذا؟ إني لا أعرف مع من تقضي لياليك، وإني لا أغارك النساء، ولا أتكلم مع أحد هنا، ولا أعرف شيئا عن الجواري. ابتسم، أحاط وجهها ثم قال: لا تغارين؟ لم لا أصدقك؟ هل يمكن لفرون الداعية أن تكذب؟ يمكن لفرون أن تجاهد نفسها. ساد الصمت برها، ثم قالت هي: بدر، من تروق لك منهن؟ اصدقني القول، أريد أن أعرف فقط. كيف يجيبها دون أن يبدو كفة هائم؟ كيف يخبرها أنه لم يذق طعم الحب طوال عمره، وأنه عاشر الكثير من النساء، مئات ربما، دون أن تنفذ واحدة إلى نفسه؟ كن يمررن على جسده كالهواء، يرطبن الجلد برها ثم يختفين. ربما لو أخبرها لن تفهم. سمع في الماضي عن قواد وأمراء وخلفاء يحبون واحدة حتى إن كثرت حولهم النساء. بعضهم يترك العالم من أجل بضع ساعات مع واحدة فقط. سمع وضحك حينها، أنجب وتزوج، وبقيت معه الجارية أحياناً أسبوعاً بأكمله قبل أن يملها ويجرب غيرها. كان كغيره يرى النساء كالموسيقى تنعش القلب بعد عناء القتل وقبح الخيانات. يحتاج الرجل إلى لحظات صفاء بين أحضان جميلة تتقن الغناء والعشق. يحتاج إليها لأنه يعرف أن السيف سيذبحه اليوم أو غدا من أقرب الناس قبل الغريب، وأن الغدر من طبع الحكام وحاشيتهم. سيأتي الغدر ربما من عبد الوهاب، ربما من أحد جنوده، لا يعرف بعد. يسلط على كل جندي جنديا آخر، وعلى كل قريب غريبا. لا يثق في أحد في هذا الكون سواها، هي فقط فرون كالزاهدين، تذكره بجعفر المكذوب. تجلس فوق أكوام الخراب ولا تطمع في جاه ولا مال ولا سلطة. تعشق بإخلاص وتتعبد بإخلاص وتعطي بلا مقابل. منذ وجدها لا طلبت منه شيئا ولا أرادت سواه. ترى هل حنق عليها لأنها لا تحب الدماء؟ لما لم يفعل؟ غضب، نعم، جرحت كبرياءه، هذا حدث. قرر ألا يراها حتى لو ألحت، نعم، ولكنه في باطن القلب كان مسرورا لأنه استطاع أن يلملم بين راحتيه حفنة من الصدق ولو إلى حين. تمنى أن تبقى كما هي، لا تغيرها الأيام، ولا يدخل إلى قلبها طمع الجواري ولا شراهة الحكام. هناك شيء ما في الحكم يذهب العقل، هو إحساس دفين بالقدرة لا يضاهيه إحساس آخر، لا الغنى ولا الأولاد. يأمر فيطاع، يدخل على الناس فتنحني الجموع في وجل وطاعة، كأنه في الجنة لولا أن الجنة بلا أسوار ولا حدود. ولكن القدرة على الأرض كلها عجز، لا أنت ترى الحقيقة ولا أنت تدرك ما في النفوس. كلما زادت القدرة شيدت القلاع حول البصر واختل الميزان. دقت على صدره بأصابعها قائلة: بدر، لن أغضب، أخبرني من تعجبك. لم أنظر إليهن يا فرون، لا وقت لدي. وعندما يكون لديك الوقت؟ قال في حسم: لن أنظر إليهن. قالت في تردد: أنا حامل. ربت على ذراعها ولم يجب، فهمست: أيسعدك هذا؟ لديك الأبناء، لست بحاجة لابن آخر. قال وهو يضمها أكثر: يسعدني طفل منك. كان رقيقا ولكن مستعدا لمواجهتها، أعطاها الأمان لتتكلم، ولكنه حجب عنها القدرة على عصيانه. يغويها كالألوان الزاهية التي تربك البصر، ولكنه أيضا يفيقها كالمياه المثلجة. لا أخبرها أنه سيبقى معها كل يوم، ولا وعدها ألا يغضب مرة أخرى. قالت: أتمنى لو أمكن أن تقضي لياليك معي، أن تكون حجرتي هي حجرتنا. ابتسم وهو يقبل كفها قائلا: ويقولون أمير الجيوش يحب السلطة والتملك، لا يعرفون شيئا عن النساء. أعدك أن آتي إليك كلما استطعت، ولكني كثيرا ما أقضي الليالي في العمل يا أم جعفر. لما اخترت اسم جعفر؟ قابلت شيخا اسمه جعفر، لم أرى مثله من قبل، فأعجبني الاسم. لو كنت تعمل طوال الليالي، أريد أن أكون حولك فقط. لا أستطيع أن أعمل وأنت حولي، أفقد التركيز. هيا نامي. 9. في الشام كان عامر بن حمزة بن عبد الله يتذكر ثأر والده من بدر الجمالي، ويتذكر زوجة والده فرون التي اتخذها بدر جارية ثم تزوجها. عاهد نفسه على القضاء على بدر وفرون ونسلهما، فقد حانت لحظة الانتهاء من حكم بني عبيد في مصر كما انتهوا تقريبا في الشام. وعند هزيمتهم في مصر يحكم السلاجقة سيطرتهم، ويعود الدعاء في الخطبة إلى بني عباس. مصير بدر الجمالي سيكون مثل مصير أبي طاهر على يد بدر، سيسلخه حمزة بيديه، يتمنى هذا كل يوم. انضم لحمزة رجل آخر قتل بدر والده، تركان بن ألدجز الوزير الذي قتله بدر في سجنه في مصر، وتمكن ابنه من الهرب إلى الشام. ما أسهل الصداقة النابعة من الرغبة في الانتقام، وما أجمل العصبة التي تتمنى المحو. ذهبا إلى أتسز السلجوقي يطلبان منه غزو مصر. مصر اليوم ضعيفة بلا جيش ولا وزير، ثلث سكانها قد ماتوا، والباقون يعانون آثار الشدة والجفاف والمجاعة، بل إن بدرا سفاك الدماء قد قتل أمراء الجيش وسرح الجنود الفاطمية، ولم يعد عنده سوى عدة آلاف من الجنود الأرمن. هذه هي لحظة الهجوم. قال تركان: من ملك ريف مصر ملكها، فليدخل السلاجقة بقيادة أتسز إلى الريف، يغزون وينتصرون، سينتظرون الفرصة، ولا بد من أنها ستأتي. بدر يقود الحروب بنفسه ويسافر إلى الدلتا والصعيد بجنوده، إما قتله وإما الانتصار عليه. سينتهزان فرصة انشغال بدر بحربه ويدخلان إلى الريف، وعند الهزيمة سيبيع حمزة فرون إلى تركان ويسلخ بدرا ويقتل كل نسله، ولكنه يريد أن يطلب من تركان أن يذبح فرون بعد حين، فهي خائنة، امرأة تسببت في مقتل زوجها، لا أمان لها ولا عهد، هي من المنافقين الذين توعدهم الله في كتابه، تدعي الفضيلة وجسدها مغطى بالعار. فرون لم تعلم عن الحقد في القلوب، ظنت أن أولاد زوجها غفروا. ألا يعرفون الحب؟ ألا يدركون حجم معاناتها مع حمزة؟ تغفر له وتغفر لوالدها ولكل البشر، فمن السهل أن تغفر عند الوصول إلى الهدف، أما وقت التيه فالمغفرة صعبة. تمنت لو استطاعت أن تغفر وهي تتعذب، ولكنها أدركت حجم إنسانيتها ونقصان نفسها في الشهور الماضية. راقبت زوجها من النافذة وهو يقرأ عن مصر، عن كل كورة وكل بلد. جلس بجانب رجاله ثم رسم خريطة مصر وقال: كيف لنا أن نسيطر على بلد بها 2000 كورة أو يزيد؟ فقال المصري: يا مولاي، هذا عرفنا منذ أيام القدماء. لسنا في أيام القدماء ولا قدرتهم، نقسم مصر إلى 21 منطقة ونعين على كل منطقة رجلا نثق به نظيف الضمير وربما يكون مصريا. قال عبد الوهاب في رفق: يا مولاي، الصعيد والدلتا في يد الترك والأعراب، والخراب يعم. أعرف، ننظف ثم نبني، لابد أن ننظف أولا، من لا يعرف كيف يحمي الناس لا يستحق أن يحكم هذا البلد. أريد أن أقابل نائب الشرطة، كان قد وعد بملاحقة كل التجار الفاسدين. نعم، وأتى بهم كلهم اليوم ويريد إقامة الحد عليهم. طلب منه الخليفة أن يعين الرافع نائبا للشرطة، وافق على طلب الخليفة إكراما له لأنه الإمام، ولكنه لا يثق في رجال الخليفة ولا في اختياراته. هذا هو النائب الجديد الذي عينته على القاهرة ومصر، هل وجد المفسدين كلهم؟ ألا يصعب هذا؟ قال عبد الوهاب في فرح: نعم، هذا الرجل غير كل الرجال. عندما دخل عليه نائب الشرطة كان وراءه 50 رجلا مقيدون بالحبال ورؤوسهم منتكسة. قال نائب الشرطة الجديد بقوة إنه وجد من يخبئون الغلة والقمح لبيعها بأسعار باهظة، وإنه أمر بقتلهم في الحال. تكلم بحماس عن محاربة الفساد وعن عظمة الأمير وعن قدرته وشفافيته. سمعه بدر وعيناه على التجار، ثم قال النائب: يا مولاي، لا تأخذك بهم شفقة ولا رحمة في دين الله، هم يستحقون الموت. ابتسم بدر ثم قال: أعرف. ثم رفع يده يأمر نائب الشرطة بالانصراف مع المقبوض عليهم من التجار، ونادى على عبد الوهاب ثم قال: أريدك أن تقتل نائب الشرطة. فتح عبد الوهاب فمه في فزع وقال: نحن عيناه، الخليفة هو الذي اختاره لأنه يثق به. مولاي، لو قتلناه سيكون ذلك تحديا للخليفة. من جاء بهم ليسوا تجارا، من جاء بهم سجناء هددهم وعذبهم ليلعبوا دور التجار. أبقى عبد الوهاب فمه مفتوحا، فقال بدر: الأمير يعرف الفرق بين التاجر والسجين، اذهب إلى السجن وتأكد، وعندما تتأكد اذبح نائب الشرطة واحمل رأسه في أسواق القاهرة ومصر وأنت تحكي حكايته. والخليفة؟ بدر الجمالي السيد الأجل وأمير الجيوش هو من يعين النواب وكل رجال الدولة. هم بالسيطرة على مصر، اليوم أصبح يسيطر على الفسطاط والقاهرة، وغدا ينظف الدلتا ثم الصعيد، سيمحو أثر كل من خرب وفسد. سوف يبدأ حربه بقبيلة لواتة، يعرفها ويعرف سليمان اللواتي. توقع أن الحرب ستكون أكثر ضراوة من حروب السلاجقة، فهي حرب وجود له وفناء لغيره. جمع من الشباب المصري 10,000 عسكري وعدهم بالعطايا، وكان معه 7,000 أرمني من رجاله المخلصين، بينهم المسيحي والمسلم، وعدهم بالكثير من العطايا والذهب والجواهر. ما يحتفظ به سليمان اللواتي يكفي ليفيض على كل أهل مصر بالخير، والموت في سبيل مساعدة المظلوم واجب. أعلن ذهابه إلى دمياط هذه المرة محاربا، ومنها إلى بقية الدلتا. نفخ الرجال البوق إعلانا للحرب، وخرج هو على رأس الجيش يهتف في الرجال: لو مات أحد سيموت هو أولهم، ولو انتصروا سينتصرون جميعا. سليمان اللواتي يحارب كالجبناء، يخنق الضعفاء ويسبي النساء، من يسرق فحربه كلها خسة، لذا لا بد من الحسم في المعركة. خرج سليمان اللواتي للقاء بدر 40,000 رجل، بعضهم من اللصوص الذين استأجرهم، وبعضهم من رجال قبيلته، وبعضهم أرهبهم وأخافهم وهددهم للحرب معه. بعضهم هرب في البداية، وبعضهم حارب بضراوة. استمرت الحرب أسبوعا أو أكثر، وقيل إن الدماء أغرقت النهر، ولم تنتهي إلا عندما قتل عسكر بدر كل رجال سليمان اللواتي 20,000 رجل، ثم قتلوا سليمان نفسه وابنه، وأخذ جنود بدر 1,000 السبايا من نساء القبيلة. صاح القواد: إن هذا مصير نساء اللصوص، سيباعن في الأسواق، من يفسد سيدفع الثمن اليوم أو غدا، ما كان عهد قد انتهى، وما هو آت عهد به هواء طازج بلا غبار، ومعيشة آمنة بلا قطاع طرق ولا ظلم ولا سرقات. طوال الحرب والفلاحون يختبئون في البيوت، لا يعرفون من يحارب من، وهل من جاء ليقضي على سليمان اللواتي منقذ أم غادر وغاز. لا ثقة لهم في أحد، كل من يأتي ينتزع الخير من بين أسنانهم ثم يكسرها جميعا ويهرب. قالوا: لا خير في الآتي، هذا أكيد. كل عائلة أغلقت بابا أو وضعت أفرع الشجر على فتحات الكهوف في الصحراء، أو اجتمعت داخل مسجد نصف مهدم، تسمع صوت الموت وتشم رائحة الآهات. غسل يديه ووجهه وهو يردد أسماء كور الدلتا. أكثر من 2,000 كورة لا يستطيع أن يحفظ أسماءها حتى لو حاول. قال عبد الوهاب في رفق: مولاي يحتاج إلى بعض الراحة، هل تريد العودة إلى القاهرة؟ قضينا عليهم والحمد لله. بل بدأ عملي الآن. وغيض الدم من الترع والنهر، ولم ينتهي صمت الصابر ولا صرخات المنهزم. قرأ بدر عن الكور وعدد سكانها، ثم قال آمرا عبد الوهاب: ابعث لي بحكم من الفلاحين يتكلم معي. قال عبد الوهاب: وكيف أختار رجلا واحدا يا مولاي؟ هو سيختارك، اطلب منهم رجلا من بينهم يتكلم بلسانهم جميعا. خرج عبد الوهاب وصاحف الفلاحين المنتظرين في صمت ليعرفوا مصيرهم اليوم بعد كل الدماء التي اخترقت الصحراء والأودية. جر عبد الوهاب الشيخ جرا إلى بدر الجمالي، كان يرتجف وينظر إليه في ريبة. أمره بدر بالجلوس ثم قال: يا شيخ، هل أنت تتكلم باسم الفلاحين؟ أنا منهم يا مولاي، ولكني لا أتكلم باسم أحد. يقدرونك هنا ويعرفونك. يعرفونني، ولكنهم لا يقدرون سوى القوي، وأنا عجزت عن درء الأذى عنهم. صمت بدر برهة وقال: أراك ترتجف، لما الخوف؟ أتسألني يا مولاي؟ الدماء ملأت النهر، وجيشك قضى على القبيلة كلها. ظننت أن القبيلة كانت تسرق أموالكم وترهبكم، أم أنني لم أفهم؟ بقي الشيخ صامتا، فقال بدر وهو يشير إليه ليجلس بجانبه: تعال هنا. لا يجوز. لما لا يجوز؟ اسمح لي يا مولاي، أنا لا أعرفك ولا أعرف من بعث بك، ولما يهتم أحد بأمرنا؟ وماذا نملك ليطمع فيه جيش سوى نسائنا وأطفالنا؟ فلنقل إني هنا لأساعدك، جئت بأمر الخليفة. فليحفظ الله الخليفة. ساد الصمت، ثم قال بدر: لما بارت هذه الأراضي؟ مات أصحابها أو هربوا. لم أعهد المصريين يهربون من أراضيهم عند الخطر. وكأنك تعرف أهل مصر، مع أن أهل مصر لا يعرفونك. أعرفهم حتى يعرفوني. أجب سؤالي. هذه ليست أرضهم يا مولاي. أتعني أنها أرض قبيلة؟ أرض الأمراء وشيوخ القبائل، يزرعها الفلاح بلا أجر خوفا من الجوع أو القتل، وعندما تزرع الأرض خوفا فهي ليست أرضك. نعم، معك حق. مولاي يريدنا أن نزرع أرضه ويعطينا الأمان؟ قال في يقين: بل أريدك أن تزرع أرضك أنت، ولك الأمان دوما. نظر إليه الرجل في حيرة، ثم قال في صوت خافت: لم نرى الخير من الجنود، يذبحونك الأعراب وأسوأ. جنودي ليست جنود الأمراء. ها أنت تتكلم بصدق. استمع إلي يا شيخ، أريدك أن تقدم عرضا إلى الفلاحين، ولو وافقوا تخبرني بجوابهم. انتظر الرجل والريبة لا تتركه، ثم قال: أولا أريد أن أطلب الصفح عن كلماتي، أنا لم أقصد جنودك يا مولاي، قصدت. قاطعه بدر: استمع إلى عرضي ولا تطلب الصفح. قال بدر في يقين: هذه الأراضي بعض أهلها هلكوا بلا وريث، وبعض أهلها فروا من موت وفضيحة على يد سليمان. كل أراضي الدلتا للفلاحين، كل رجل يبني بيتا داخل أرض ويستقر فيها يصبح عندي فلاح قرار، أكتب اسمه في سجلاتي وتصبح هذه أرضه بالنسبة لي، يزرعها ويحصدها بلا ضرائب عاما واثنين وثلاثة، ويبيع المحصول لنفسه وعائلته. فتح الشيخ فمه في ذهول، فأكمل بدر: في العام الرابع يدفع لي نصف أموال الضرائب فقط لا أكثر، وبعد ذلك لا يحتاج إلى المساعدة، يكون قد قر واستقر وباع واشترى. ثلاثة أعوام يزرع ويحصد ويبيع دون أن آخذ منه درهما ولا دينارا، وهذه الأراضي لكل من يستقر بها ولا يهرب، ليست للأمراء ولا للقبيلة وقطاع الطرق، ولك مني الحماية. لا قاطع طريق يخرب زرعك ولا يسرق مواشيك، لا فساد ولا إتاوات لذوي القوة والنفوذ، فالقوة اليوم لي والنفوذ لي، وأنا لن أسمح بالفساد. أخبر الفلاحين أن بدرا الجمالي جاء ليبقى كفلاح القرار، وأن بدرا الجمالي يذبح بلا رحمة من يسرق أو يشيع الفساد في الأرض، وأن السنين العجاف قد انتهت وجاء عصر الخير.